بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بما يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده سبحانه وتعالى كما حمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون، بل قبل خلق الخلق أجمعين ثم بعد خلق الخلق أجمعين. ونحمده حمد أحمد الخالقين المخلوقين، وهو حمد رسول الله له وحمد جميع الأنبياء والمرسلين، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق أجمعين، إمام المتقين، وقائد غر المحجلين، وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت، وعلى آله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء في مسجد الأشراف المؤطم في شارع 17 خلف مسجد مسطورة محطة النصر، نستضيف عالم من علماء المدينة المنورة يزور مصر حاليا، وهو الأستاذ الدكتور عمر عبد الله كامل، أستاذ أصول الفقه، ومعه عالم الإسكندرية المحدث الشهير السيد محمد إبراهيم عبد الباعث الحسين الكتاني، وفضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور علي جمعة، إن شاء الله بعد صلاة العشاء. فاللي يقدر يشرفنا يعني يباركنا ويحصل لنا البركة، لأن كل مسلم بيأتي ببركته وبيأتي بحضوره، وكل إنسان له رزق. فلما بتجتمع الأرزاق من المسلمين أجمعين بتجتمع التجليات، وبيبقى الجلسة فيها روحانية عالية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلماء الأمة، وأن يعرفنا إياهم، وأن يحببنا لهم ويحببهم إلينا، وأن يجمعنا بهم على خير حال، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يحققنا بحقائق أهل الكرب، وأن يسلك بنا مسالك أهل الجذب. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة الفصل الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب، وبدأناه في تفضيله صلى الله عليه وآله وسلم بما تضمنته كرامة الإسراء والمعراج من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء وغير ذلك، وقرأنا حديث سيدنا أنس بن مالك الطويل المشهور في قصة الإسراء والمعراج. ثم بعد ذلك يعلق عليه القاضي عياض قائلا: قال القاضي وفقه الله، ويقصد هنا القاضي اللي هو ابن سكرة شيخ المصنف اللي هو روى عنه حديث أنس السابق. جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس، ثابت البناني تلميذ سيدنا أنس بن مالك من التابعين وزوج ابنته، وهو أقوى من روى عن سيدنا أنس بن مالك، خدم سيدنا أنس بن مالك سنوات وزوجه ابنته، وكان يقوده عندما عمي، وعاش معه فترة طويلة، وروى عنه أحاديث كثيرة سيدنا ثابت البناني. كما أن سعيد بن المسيب تزوج ابنة سيدنا أبي هريرة، وكان أوثق الناس عن سيدنا أبي هريرة سعيد بن المسيب. يعني سعيد بن المسيب بالنسبة لأبي هريرة كثابت البناني بالنسبة لأنس بن مالك. فقال: جود ثابت رحمه الله هذا الحديث، أي رواه رواية في غاية الإتقان والإحكام، لأن روايات الإسراء والمعراج المختلفة من الأحاديث المختلفة تجد فيها اختلاف في بعض التفاصيل القصة. أحيانا يقول لك قابل سيدنا آدم في السماء الثانية، ويجي واحد تاني يقول لك في السماء الأولى، مرة يقول لك سيدنا موسى قبله في السماء السادسة، ومرة يقول لك في السبعة، ومرة يقول لك سيدنا داود في الخمسة وهكذا، يحصل اختلاف في تسمية الأنبياء وتحديد مواضع السماء اللي قاوم فيها، فبيحصل اختلاف كبير في الروايات في الكتب المختلفة. لكن رواية ثابتة البناني عن أنس كانت أوثقهم وأدقهم في هذا. ما شاء هذا الحديث عن أنس ما شاء، ولم يأتي أحد عنه يعني عن أنس بأصوب من هذا. وقد خلط فيه غيره يعني لخبط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر. بشريك بن أبي نمر ده تابعي صدوق، روى أيضا عن سيدنا أنس شريك بن نمر، وروى عنه الإمام أبو داود في سننه كثيرا. ضعفه على أي حال ابن حزم من أجل روايته في الإسراء والمعراج والتخليط اللي حصل، فابن حزم يعتبره أنه ضعيف لأنه روى رواية فيها تخليط كثير عن مختلطة عن الروايات الصحيحة، فاعتبر ابن حزم من الضعفاء وإن كان هو ثقة. فقد ذكر في أوله مجيء الملك، يعني شريك رواية شريك عن أنس ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم، وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي، يعني عملية شق الصدر للنبي حصلت وهو صبي، فعابوا على سيدنا شريك إنه قال إن قبل الإسراء حصل شق صدر، واللي عابوا عليه اتضح إنه هم اللي أخطأوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره كما صحح ابن حجر العسقلاني 4 مرات يقينا، مرة وهو صبي صغير، ومرة قبل الوحي، مرة وهو طفل عند حليمة، ومرة وهو صبي، ثم مرة قبل الوحي، ومرة قبل الإسراء، 4 مرات. فتم شق الصدر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات يقينا من حيث الثبوت، ولكن بعض العلماء أوصلوها إلى 6، لكن 5 و6 روايات ضعيفة كأنها هالكة. لكن اللي رجحه ابن حجر العسقلاني في شروحه قال أنه الثابت أنه شق صدره 4 مرات. يبقى رواية شريك في هذه الجهة بقصة الملك أنه شق صدره لا تدل على ضعف، بل تدل على عدم عناية من ضعفها، لأنه الذي ضعفها ظن أن شق الصدر تم مرة واحدة في صبيان، فلما نظر إلى هذه الرواية اعتبرها ضعيفة من هذه الجهة، واتضح أنها ليست ضعيفة. وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل أن يوحى إليه، وبعد ما روى قصة الإسراء والمعراج قال إن كل دي تمت قبل أن يوحى إليه. دي شيء عجيب. دي الإمام البغوي صاحب السنن أراد أن يحل المشكلة دي، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الإسراء والمعراج رؤيا منامية قبل أن يوحى إليه، رآها رؤيا منامية، لأن قبل الوحي كان النبي يرى رؤى كثيرة ثم تتحقق بعد ذلك في الواقع، فبعدها تحقق في الواقع سريعا وبعدها تأخر في تحقق وقوعه. وعلى شكل ربنا في القرآن قال إيه؟ وما جعلنا الرؤيا بالألف المنامية التي أريناك، أي في الواقع بعد ذلك، إلا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يبقى الرؤيا التي رأيتها مناما قبل أن يوحى إليك بالإسراء والمعراج قد وقعت لك يقينا في حال يقظتك بعد بعثتك إلى الناس، ثم بعد ذلك صارت فتنة للناس، فمنهم مصدق ومنهم مكذب، لأنها لو ظلت رؤيا منامية ما كذبوها، ولكن التكذيب حدث إنه قال أنه حدثت له واقعا فكذبوا. أنت إن رأيت في المنام وقلت رأيت أني في المنام ذهبت إلى أمريكا ثم من أمريكا إلى أوروبا ومن أوروبا حجيت، وبعد ما حجيت قابلت النبي، وبعد ما قابلت النبي رجعت تاني، الناس هيقول لك كويس دي رؤية حلوة جميلة، ما حدش هيكذبك، ده منام. لكن لما تيجي تقول إن عملت كده في الواقع ودوروا عليا في السرير ما لقونيش وكل الحكاية دي في لحظة من الليل، هيقول لك شوف الراجل ده فشار، يكذبوك على طول. فطول ما هي رؤية منامية ما حدش هيكذب، لكن كون ان في ناس كذبوا رؤية الإسراء والمعراج دليل انها حدثت واقعا بعدما كانت رؤية، فلما حدثت واقعا بعدما كانت رؤيا، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر للنبي الرؤى أولا في المنام حتى يتحمل رؤيتها يقظة بعد ذلك لضعف بشريته. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لتأهيله لملاقاة الملك 6 أشهر قبل أن يلقى الملك كان يرى الرؤيا الصالحة، فيراها مثل فلق الصبح. أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة يراها فتكون مثل فلق الصبح، يجدها متحققة في الواقع، يعني اللي يشوفه في المنام بالليل يجده في الواقع كأنه هو. فكأن الله أهل نبيه في هذه الفترة برؤى كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إذا بغته الوحي يتحمل، ثم بعد ذلك إذا حدثت رحلة الإسراء والمعراج يتحملها لضعف بشريته، ولولا أن ثبتناك ولولا تثبيت الله له ما استطاع أن يتحمل هذا كله. يبقى كلام شريك بيحكي الإسراء والمعراج أيام ما كان رؤية، وعشان كده حصل التخليط في الرؤية ما يدرش، وقد يحصل التخليط من الراوي ما يدرش، لأنه لما كان النبي يحكي الرؤى ما كانش فيه تثبيت في ضبط ما يحكي، لأنه لسه ما كانوش يعرفوا أنه نبي، فما كانوش يدققوا في الرواية عنه، بخلاف لما بقى نبي وخلاص وعرفوا أنه نبي فبقى يحدث التدقيق في الرواية عنه، فأصبحت الروايات اللي بعد كده وصفت الإسراء والمعراج اللي هي زي رواية سيدنا أنس رواية جاية متأخرة بيحكي بقى الإسراء والمعراج لما حدث واقعا، اللي هو رواية ثابت البناني عن أنس، إنما رواية شريك بيرويها قبل أن يوحى إليه، يبقى بيحكي الرؤية المنامية. وعشان كده في ناس ذهبوا أن الإسراء والمعراج مناما واستقروا على ذلك واستقر، في 3 مذاهب في موضوع الإسراء والمعراج، مذهب أنها مناما مطلقا، ومذهب ثاني أنها بالروح دون الجسد في الواقع، ومذهب ثالث وهو الراجح أنها بالروح والجسد في الواقع، وهذا هو الراجح. فالمذهب اللي قال أنها مناما وقف على رواية شريك فقط، لأن قال قبل أن يوحى إليه. والترجيح اللي عمله ده والربطة دي اللي عملها الإمام البغوي رضي الله عنه وأرضاه، فحل إشكال كبير في الرؤى، وحل إشكال كبير في الأحاديث اللي فيها نوع تضارب. فقال التضارب وقع من رواية الإسراء والمعراج حال كونه رؤية منامية، أما بعدما صار واقعا فلا تضارب فيه. وذكر قصة الإسراء، ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي واقعا، يعني لا خلاف أن الإسراء والمعراج في الواقع كان بعد الوحي، لكن متى كان على التحديد مش معروف. يعني ناس قالوا، بعض المؤرخين وعلماء السير قالوا ده بعد 5 سنين من البعثة، وناس تانيين قالوا لا ده قبل 1.5 سنة من الهجرة، والراجح ان هي في عام الحزن، عام الحزن اللي وفقت فيه عمه وفقت فيه زوجته ستنا خديجة، ثم ذهب الى الطائف فردوه اهل الطائف مردا سيئا، فجبر الله خاطره بعد ذلك وقال ان ضاقت عليك الارض فيتسع لك ملكوت السماوات. وكأن الله سبحانه وتعالى جبر خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم وبين سعة ما أتاه من الخصائص بعدما ضاقت به الأمور في الدنيا. والمعلوم أن عمه أبو طالب مات قبل رمضان قبل الهجرة 1.5 سنة، وإن ستنا خديجة ماتت في رمضان هذا العام، وإنه راح للطائف في شوال بعد رمضان اللي ماتت فيه ستنا خديجة، وإن الإسراء والمعراج حصل في شهر ربيع بعد كده اللي بعد شوال ده، وبالتحديد يوم 12 من ربيع مع ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم، كأنه ولد مرة أخرى، وده الراجح. لكن في ناس قالوا ده في رجب، وعشان كده بنحتفل بيه احنا في رجب، والعلماء في مصر حبوا يحتفلوا بالإسراء والمعراج في رجب. ليه؟ قال لأن ربيع الأول من أنوار ولادته هتغطي على أنوار إسرائه، فإحنا نخلي ربيع الأول لأنوار ولادته ونخلي رجب لأنوار إسرائه حتى لا يحرم الناس من كل مناسبة. فتعرف الناس بالاحتفال في شهر رجب بالإسراء والمعراج، بالرغم أنه هو رواية ضعيفة أنه كان في رجب، والراجح من حيث التأريخ تجده أنه في شهر ربيع الأول، لكن ربيع الأول فيه من الأنوار ما يكفيه، فلو حطينا كمان الإسراء جواه مش هيبان. فاحنا عايزين يبقى في كل مناسبة وكل شهر من شهور السنة في حاجة تربط الناس بنبيهم، وتربط الناس بخصائصه وشمائله وإحسانه للأمة. لأن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطة كده في الإسراء لما عرض عليه كأسين، كأس لبن وكأس خمر، لبن من الجنة وخمر من الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختار يختار ايه؟ اختار اللبن. أم قال له سيدنا جبريل لو اخترت الخمر لغوت أمتك، يبقى النبي أحسن لأمتي ولا ما أحسنش؟ يبقى بكمال إحسانه بتوفيقه في اختياره صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ده يعني حدث إحسان عظيم عليه، ثم بعد ذلك قسمه على الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى في كل هذه المراحل أحب العلماء أن يجعلوا لكل شهر خاصية حتى يذكرون الناس بأيام الله، لأن ربنا أمر سيدنا موسى قال له وذكرهم بأيام الله، والتذكير بأيام الله مطلوبة. ولا شك أن من أشرف أيام الله على الإطلاق يوم ولادة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أنه لم يخلق الأكوان إلا لظهور هذا النبي بعد بطونه، فلما كان وقت ظهوره بعد بطونه كانت أسعد الأيام. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت أسعد الأيام للكون بل للأرض أو لأهل الأرض هو ظهور النبي بولادته، وأسعد الأيام لنبينا صلى الله عليه وسلم هي ليلة الإسراء والمعراج، وأسعد ليلة للأمة هي ليلة القدر، وتتجدد كل عام لتجدد فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتذكير بأيام الله شيء مطلوب، ولا تنظر لمن يقول أن هذا بدعة وهذه خرافة وهذا وهذا، كل ده مطلوب من الشرع الشريف حتى يرتبط الناس حول نبيهم ويلتفوا حول نبيهم ويدرسوا خصائصه وشمائله وإحسانه لأمته، فينمو محبته في قلوبهم وتثمر بعد ذلك اتباعه على المحبة، لأن اتباع النبي على المحبة هو الذي يؤدي إلى قبول العبادة، أما اتباع النبي على غير محبة فيخشى على الإنسان أن ينقلب على عقبيه، فقد اتبعه المنافقون على غير محبة وماتوا على الكفر والعياذ بالله. ولذا أنت لا تحب الإنسان إلا لجماله أو كماله أو إحسانه، فإذا نظرت وجدت النبي اجتمع فيه ثلاث أشياء، من حيث الجمال فهو أجمل الخلق، ومن حيث الكمال فهو أكملهم، ومن حيث الإحسان فكان أجود من الخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وقال إنما نقسم والله معطي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا تعرف الناس على الاحتفال في الإسراء والمعراج في رجب، وإن كان الراجح من حيث التاريخ أنها كانت في شهر ربيع الأول الذي جاء بعد شوال الذي ذهب فيه إلى الطائف صلى الله عليه وآله وسلم. ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي، أي في الواقع بعد المنام الذي رآه قبل أن يوحى إليه، وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل هذا، وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ذئره اللي مرضعته، عند ذئره وشقه قلبه. تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس، فجود في القصتين، يعني قال لك إن ثابت برضو عن أنس بن مالك عن طريق حماد بن سلمة روى قصة شق صدر النبي عند مرضعته رواية جيدة متقنة منفصلة عن قصة الإسراء أيضا، فدل على أن سيدنا ثابت في هذه الروايتين، رواية الإسراء التي رواها واقعا ثم رواية ورواية شق صدره وهو صبي عند مرضعته، كانت من أدق الروايات التي وضحت هذا الأمر. كما رواه الناس أي غيره من الثقات يعني، فجود في القصتين، وفي أن الإسراء أيضا لا خلاف أيضا فيه أنه إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة، ده خلاف بين العلماء. اولا ان الاسراء والمعراج في الواقع حدث بعد الوحي بعد البعث، والخلاف في تحديد مدته، والراجح انه في شهر ربيع الاول بعد شوال الذي ذهب فيه الى الطائف، ده الراجح. والراجح ايضا ان الاسراء كان من مكة الى بيت المقدس، ده برضو بالاجماع، وانه بعث بيت المقدس عرج به الى السماء، ثم عرج من هناك يعني من بيت المقدس، فأزاح كل إشكال أوهمه غيره. وقد روى يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي، نسبة إلى أيلة اللي هي إيلات مع اليهود دلوقتي حررها الله، عن ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري، عن أنس قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرج سقف بيتي فنزل جبريل. بيته في مكة، بيته في مكة كان ايه، كان ساعتها في الليلة دي عند ام هانئ، بيت ام هانئ بمكة. ام هانئ اخت سيدنا علي بن ابي طالب، كانت قاعدة في بيت ابوها ابي طالب اللي تربى فيه النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبيت عندها في هذه الليلة، ليلة الاسراء. فوجد سقف الحجرة شق، فخرج دخل منه سيدنا جبريل. ما هو الملائكة أصلها مش محتاجة باب يتفتح لأنها مخلوقة من نور. أنت الوقت بتبقى قافل، قافل الشباك بتاعك بالإزاز، نور الشمس مش بيعدي من الإزاز بيخش ولا ما بيخشش؟ بيخش. طيب أشعة إكس اللي بيصوروا بها العظم بتاعك دي مش نور؟ تخترق الجسم اللي هو الأعتم، جسمك أنت مش إزاز معتم، تخش أشعة إكس كده وهي نور، تخترق جسمك تروح مصورة العظمة، يوم الدكاترة يعرفوا العظمة مكسورة ولا سليمة ولا فيها ورم ولا فيها مرض. يبقى النور قادر على أنه يخترق الأجسام، ولما كانت الملائكة نور فقادرة على أنها تخترق الأجسام، مش محتاجة باب يتفتح. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده وجد أن الملك دخله من سقف الحجر، فده عادي، هو مخلوقة من نور، ملائكة مخلوقة من نور عادي. فنزل جبريل فرج سقف بيتي، وفرج يعني شق، إذا السماء فرجت، إذا السماء انشقت، هل ترى من فروج أو فطور، كل دي بمعنى واحد، يبقى فرجت فطرت شقت بمعنى واحد. فرج سقف بيتي فنزل جبريل ففرج صدري، فرج برضو شقة، يبقى كلها بمعنى واحد. ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب، طست يعني طشت، احنا نقولها طشت، نخلي السين شين مش كده برضو، ونكسر الط، المصريين يقول لك طشت ما هي فصيحة برضو، طشت هي طست، والمصريين خلوها تشت، هي برضو تشت تمشي نفس المعنى، بطست من ذهب، ذهب الجنة مباح استعماله، ذهب الجنة مباح استعماله، حسن تيجي تتحنشط وتقول لا يجوز استعمال أنية الذهب، بطل حنشط، قد يكون قبل التحريم عشان نخلص سهلة، يعني ممكن أرد عليك أقول لك قبل التحريم يا سيدي، لأن النبي حرمه في المدينة وهنا كانت في مكة، وممكن تحله بطريقة تانية انه ده ذهب الجنة وذهب الجنة مباح، وبعدين ما هو لا معلش بس هيغسل مكلف، هيغسل مكلف في الدنيا وهو النبي، ما ممكن يتلامد، اصل الله مرة كتير وكان الانسان اكثر شيء جدل، ربنا ينجينا من الجدل. فعلى اي حال حلها سهل، لان ده ذهب الجنة وذهب الجنة مباح سهل، زي ما عرض عليه الخمرة كأس خمر وكأس لبن، تقول لي الخمر حرام، ودي خمر الجنة مباح، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني حتى لو شربها ما يسكرش، تحصل نشوة الخمر دون سكر كويس، ادي خمر الجنة، فالحكاية سهلة يعني. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، هي الحكمة الشيء المعنوي ده ممكن يتحول الى حس، قادر ربك ان يحوله الى حس إيمان، قادر ربك سبحانه وتعالى أن يحول هذا الأمر إلى حسن. طب ما الرحمة مش معنى ربنا سبحانه وتعالى خلقها محسوسة في الأم؟ شو الأم كده تمسكها تفعص فيها تلمسها محسوسة إيه؟ لكنها رحمة، صيغة من الرحمة، مش كده برضو؟ وكل الناس تعرف رحمة الأمهات، مش مظبوط؟ فهي الرحمة معنى صاغها الله في صورة حس، إيه المانع يعني؟ والقسوة معنى ويصيغها الله في صورة حس، يخلق لك واحد ظالم كله ظلمة عشان يحول لك المعنى اللي هو القسوة إلى حس، والقهر معنى، وربنا يخلقه في صورة مواقف تقهر الإنسان، ده ينتصر على ده وده يقتل ده وده يعذب ده وده يقتل وده يغيظ ده وده وهكذا. فيبقى كل أمر معنوي قادر ربك أن يحوله إلى حس، وصغى الرحمة في النبي فكان رحمة للعالمين، مش كده برضو؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعدما كانت رحمة سارية في الأكوان غير منظورة ولد من بطن أمه فصار محسوسا جسما رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ده قادر ربك أن يحول المعاني إلى حس، يحولها من عالم الأمر إلى عالم كن، يسموه عالم الأمر، عالم الأمر اللي هو كن. طب وكن دي فيكون، في لحظة من كن فيكون، اللحظة دي قد تطول أو تقصر حسب بقى إيه قدر الله عز وجل. فطول ما كن ولسه قبل ما يظهر في الحس يبقى اسمه عالم الأمر، فكان صار حسا. فهمت بقى سهلة؟ إنما أمرنا لشيء، أدي معنى عالم الأمر، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له إيه كن فيكون، اسمه عالم الأمر. لحسن يجي لك واحد يقول لك إيه الكلام ده جابه منين ده؟ ما هو في ناس برضو إيه بتحب تجادل، لكن القرآن بيقول كده، إنما أمرنا إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون، ألا له الخلق والأمر، مش كده برضو؟ يبقى في عالم الأمر وعالم الخلق، ولا إيه رأيك؟ حكاية سهلة. يبقى الحكمة والإيمان ده معاني في عالم الأمر قادر ربك أن يحولها إلى حس. الحمد لله وسبحان الله تملأان ما بين السماء والأرض. الله، طب ده الحمد لله وسبحان الله دي معنى، معنى تعرف تشتري منها كيلو؟ تقول للرجل اديني كيلو سبحان الله والحمد لله، ينفع؟ ينفع، ينفع تلمسها تدوقها؟ ينفع، ده معنى. لكن شوف الرسول يقول لك تملأان ما بين السماء والأرض، يعني إذا صيغت حسا لملأت ما بين السماء والأرض. فهمت المعنى بقى؟ يبقى ما تستعجبش لما يجيب له الطست الذهب ومليان حكمة وإيمان، مليان حكمة وإيمان. ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري. ياه، شفت صدر النبي بقى ممتلئ إيه؟ إيه الصدر ده؟ صدر ليس ككل صدر، وسع صدره للخلق أجمعين حتى إنه كان جهل الجاهل لا يزيد إلا حلما صلى الله عليه وسلم. إنما أي حليم غيره صلى الله عليه وسلم كلما ازداد جهل الجاهل عليه قل حلمه حتى يغضب في الآخر، والنبي كلما ازداد جهل الجاهل كلما هو ازداد حلما كلما اتسع حلم. يبقى حلم النبي ليس كحلم سائر الخلق، وعشان كده الناس يقول لك ايه في سائر الخلق اتقي شر الحليم اذا غضب، لكن النبي حليم لا يغضب. شفت بقى الحاجة العجيبة فيه؟ كان لا يغضب إلا لله، لا يغضب لنفسه قط، ولم ينتصر لنفسه قط، وعاش ومات صلى الله عليه وسلم ولم يضرب خادما ولا امرأة قط ولا صبيا صغيرا، وما ضربش حتى في الغزوات بتاعته إلا مرات معدودة، لأن ربنا أتى قوة مع الرحمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من قوته كان ما يرضاش يضرب عشان ما فيش تكافؤ بينه وبين اللي قدامه، فما يظلمش حتى الكافر، ما فيش تكافؤ. والنبي أتي قوة 40 رجل زي ما بيقول، هيروح يقاتل بقى واحد غلبان كده سفروته، يوم يسيبه يوم يقعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة يركب البغلة ويبقى خلف الصحابة إذا حدث الانتصار، وإذا حدث نوع من التراجع يكون هو أول واحد مقابل العدو بل يحتمه من النبي إذا حمي الوفيس يقول لك كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل الانتصار كلهم يبقى الرسول خلف المعركة صلى الله عليه وآله وسلم. فأفرغها في صدري ثم أطبقه. كل ده وهو طفل، طفل النبي وهو طفل كان صدره مملوء حكمة وإيمانا، فما بالك بعد البعثة، فما بالك مع تجليات ربك في كل لحظة عليه، وما زالت تجليات الله نازلة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصير بعد ذلك صاحب اللواء المعقود، لواء الحمد تحته آدم ومن عداه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أطبقه يعني ضم صدره تاني، يبقى ده مش إنسان عادي، لأن الإنسان العادي في حال يقظته لو شق صدره وخرج قلبه وفتح لانفجر الدم منه ومات. يبقى النبي ده بقى مش شخص عادي، وجسم النبي ليس جسما معتادا منذ طفولته، واضحة. اللي يقول لك ده بشر معتاد بقى يبقى مش واخد باله خالص، ولا أرى سيرة ولا سنة ولا أرى حاجة، ولو حافظ القرآن يبقى برضو لا يتجاوز ترقيه، افهم، لأن ما حدش يقدر يخرج قلبه منه وينظر إليه كده ويتشق وهو لسه عنده نوع من الوعي والإدراك، يفقد وعي وإدراك ويموت مش كده برضو؟ لكن النبي لا، خرج قلبه منه ونظر وهو إلى قلبه وهو في يد الملك يحشوه حكمة وإيمانا، وبعدين دخله جوه قلبه تاني فالتأمت مع الشرايين الخارجة منه وعادت الدورة الدمية كالمعتاد، ثم شق صدره بإيه؟ بيد، ثم ألأم صدره بيده بعد ذلك. كل ده والنبي بيلاحظ المسألة كأنه بيتفرج على غيره، يبقى جسد النبي ده جسد غير معتاد بقى، خارج عن إيه؟ عن قوانين البشرية المعتادة. فالنبي ده صلى الله عليه وسلم له صياغة خاصة، له جسد خاص، حتى إن كل الأجساد لها ظل والنبي كان لا ظل له، كل جسد معتم له ظل والنبي جسده لم يكن معتما، لغلبة أنواره كانت أنواره تغلب على نور الشمس فكان لا ظل له صلى الله عليه وآله وسلم. وأي شيء منير لو حطيت عليه ثوب تغطي نوره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبه لا يغطي نور بدنه، فكان يسير بلا ظل وثوبه عليه. طب هات انت لمبة منورة وغطيها بثوب يختبئ نورها ويصير لها ظل مش كده؟ لكن النبي يلبس ثوبه والعباية ويلبس العمامة ولا ظل له، يبقى ده بقى خارج عن المعتاد صلى الله عليه وآله وسلم، علشان الناس تعرف بس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ليس كمثله شيء من الخلق، فهو مخلوق ليس كمثله مخلوق. فهمت ازاي؟ مخلوق ليس كمثله مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولم نسمع عن نبي من الأنبياء قبله حدثت له مثل هذه المعجزات، أن شق صدره وشرح صدره وامتلأ حكمة وإيمانا وأنه كان لا ظل له، لم نسمع النبي من الأنبياء كان كذلك إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. بعدما ذكر جميع الأنبياء قال فبهداه مقتده، فاجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء، فلم يدانوه في علم ولا كرم. فالعلماء لما يجوا يصيغوا هذا الشعر بيصيغوه بعلم، بعلم فهمين. فاق النبيين في خلق، حدثة الإسراء والنور النبوي وعدم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار على الرمل لا يترك أثرا، على الرمل الناعم لا يترك أثر، وإذا وقف على الصخر ترك أثرا. يبقى ده جسد مختلف، ده جسد مختلف. انت لما بتمشي على الرمل تترك الاثر، ولما تقف على الصخره ما تتركش الاثر، لكن النبي يمشي بالعكس عشان يعرفك انه ليس كمثله احد من الخلق. اني لست كهيئتكم، هو قال كده في الحديث الصحيح، اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين، تنام عيني ولا ينام قلبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء فذكر القصة، يبقى هنا بين لك شق صدره قبل إسرائه ومعراجه، كويس في القصة دي. فعرج بي إلى السماء، فعرج بنا إلى السماء، فذكر القصة، يعني يونس ابن يزيد الأيلي ذكر القصة مسندة، وروى قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي من التابعين، الحديث بمثله عن أنس أيضا. يبقى رواة أنس في شريك ابن أبي نمر، وفي ثابت البناني، وفي قتادة ابن دعامة السدوسي، وفي يونس ابن يزيد الأيلي، وفي محمد بن شهاب الزهري، كل دول روانا من قصة الإسراء. بمثله عن أنس عن مالك بن صعصعة الخزرجي المازني، وفيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات، وحديث ثابت عن أنس أتقن وأجود، وقد وقعت في حديث الإسراء زيادات نذكر منها نكتة مفيدة. قال لك بقى في الأحاديث الأخرى في الإسراء بقى بالروايات المختلفة في بعض الزيادات كده، عايز يجيبها لك بالمرة يعني عشان يزيد لك إيه علما بهذه، يقول لك نكتة مفيدة، والنكت يعني النقط مش كده برضو، بس النقط اللي ليها معاني لطيفة، يقول لك نكتة، حتى المصريين يقول لك إيه نكتة، نكتة يعني فيها معنى لطيف، فيها مغمز لطيف، يحكي لك قصة كده صغيرة قصيرة لكن فيها مغمز لطيف. قد يكون هذه اللطافة فيها نوع مضحك، وقد يكون فيها نوع حكمة، وقد يكون فيها نوع عظة، لكن اسمها نكتة برضه. فهمت ازاي؟ فيقول لك ايه نذكر منها نكتة مفيدة في غرضنا، يعني مفيدة في غرضنا في تصنيف هذا الكتاب ببيان ايه كمال شمائله وجمال خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. منها في حديث ابن شهاب اللي هو الزهري، اللي هو رواية ابن شهاب الزهري اللي قال فيه فرجة، اللي هي عن طريق يزيد بن يونس بن يزيد الأيل، قال فرج سقف بيتي فخرج الملك في القصة دي. قال ايه وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، كل الأنبياء قالوا للنبي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم، كلهم قالوا مرحبا بالإيه بالنبي الصالح والابن، مش الأخ، والابن الصالح. فهو ابن آدم في الظاهر وأبيه في الباطن، لأنه كان قبل خلق آدم، وعشان كده يقولوا عليه آدم آدم آدم آدم، فهو آدم آدم في عالم البطون، وابن آدم في عالم الظهور، كان في عالم الأمر في عالم البطون قبل خلق آدم، حيث قال أنا عبد الله ورسوله وآدم منجد في طينته، مش كده برضو؟ يبقى كان في عالم الأمر قبل ذلك، في عالم الأرواح قبل ذلك موجود، فهو آدم آدم، ولكن في عالم الظهور والكثافة والحس كان ابن آدم. مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم، فقال له والابن الصالح. وفيه من طريق ابن عباس، يعني في حديث الإسراء من طريق سيدنا عبد الله بن عباس بقى، مش طريق أنس كما أخرجه الإمام البخاري، رواية ابن عباس أخرجها الإمام البخاري، ورواية أنس عن سبيل البناء أخرجها الإمام مسلم. ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، حتى ظهرت يعني علوت، علوت حتى ظهرت، ومنها إيه ظهر الشيء يعني أعلى الشيء، مش كده برضه يقول لك حطه على ظهر الدولاب يعني أعلى حاجة بالدولاب، فظهر الشيء أعلى يعني مش كده برضه، حتى ظهرت يعني علوت بمستوى يعني بمرتفع أسمع فيه صريف الأقلام، يعني ما تكتبه الملائكة نقلا من اللوح المحفوظ لأقدار الله لعبادي، ما هو الملائكة بتنقل أقدار الله لعبادي من اللوح المحفوظ وبعدين بعد كده تنفذها في الأرض، إن الحتة دي حينزل عليها المطر بالقدر الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، يعرفوا كده يقوموا ينزلوا ينفذوا، يسوقوا السحاب لحد ما ينفذوا، والمدبرات أمر، وإن هتحصل الحاجة الفلانية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني للشخص الفلاني، تروح منزل الملائكة تنزل تنفذ، والمدبرات أمر نقلا عن اللوح المحفوظ، فهم بينفذوا مراد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل لمرحلة سمع صوت القلم اللي الملائكة بتؤيد به أقدار الله في عباده كل يوم هو في شأن صلى الله عليه وآله وسلم. أسمع فيه صريف الأقلام. وعن أنس فيما روى عنه الشيخان بقى في رواية تانية عن أنس بن مالك أيضا: ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة، سدرة يعني السدر اللي هو النخل، النبأ عارف النبأ، لكن نبأتها قد الزير الكبير، وورقتها تغطي يمكن جمهورية مصر العربية، ورق الواحد فيه، وظلها تمشي فيه 100 سنة. يبقى دي شغلانة بقى، دي شجرة كبيرة قوي، دي حاجة كبيرة قوي اسمها سدرة المنتهى، شجرة على باب الجنة، شجرة على باب الجنة. يعني تفضل كده ماشي ماشي ماشي لحد ما تطلع السماء السبعة، تلاقي سدرة المنتهى جنبها على طول، تلاقي عندها باب الجنة، والجنة 8 أبواب. فالنبي وصل لحد ما شاف سدرة المنتهى. سموها المنتهى لأن عندها ينتهي علم الملائكة والمقربين، وما بعدها لا يعلمه إلا الله، فسموها المنتهى. حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ربك سبحانه وتعالى تجلى عليها بالبهاء والجمال، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلقيت عليها أنوار مش عارف أوصفها من حلاوتها. إذ يغشى السدرة ما يغشى من التجليات. فغشيها ألوان لا أدري ما هي، يعني من جمالها. قال: ثم أدخلت الجنة، لأنه بقى على بابها بقى، فدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مالك بن صعصعة درواه أيضا الشيخان وغيرهما: فلما جاوزته، يعني موسى، ويعني موسى ده تفسير من راوي، تفسير من بعض الرواة، هو أي فلما فارقته، الراوي حاطط لك يعني موسى، يعني إيه بيفسر لك، لكن الرواية مش كلام النبي، يقول فلما فارقته بس النبي قال كده، فالراوي بقى في وسط الكلام يقول يعني موسى، يعني النبي يقصد فارق موسى، فهمت؟ الهاء هنا تعود على موسى. بكى، يعني بكى سيدنا موسى لما إيه، لما ساب سيدنا رسول الله قبله وسلم عليه وبعدين مشي، فشاف الحفاوة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والبهاء والجمال والجلال والحلاوة، بكى تأسفا، تأسفا على إنه إيه، على إنه أمته فاتها الفضل الكبير ده. أدي كل الحكاية. فيسموه غبطة، بكاء غبطة مش بكاء حقد، بكاء غبطة، لأنه دول في مقام ما فيهوش حقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، مش كده برضو؟ ده إذا كان المسلمين العوام لما يخشوا الجنة ما عندهمش غل، يبقى الأنبياء من باب أولى، يبقى ما بتفكرش إن البكاء ده بكاء ندم وبكاء حسد، لا ده بكاء غبطة. بكى فنودي: ما يبكيك؟ قال: ربي، هذا غلام بعثته بعدي. غلام من باب إنه هو أصغر منه في السن، يعني ظهر متأخر عنه، لأن في ظهوره متأخر عن سيدنا موسى، فهو من حيث ظهوره يبقى أصغر، لكن من حيث حقيقته وبطونه فهو أول الأكوان صلى الله عليه وسلم. هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، نظرا لعموم رسالته وعدم إتيان رسول بعده، فحيبقى أتباع نبينا أكبر أتباعنا على الإطلاق. فهي غبطة في الخير، لأن خد بالك أن كل تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم كل أعماله في صحيفة النبي، فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كل أعمال أمته في صحيفته الأول، فوق صحيفته أصلا أعماله، فوق ما من الله عليه من القبول والفضل، وكان فضل الله عليك عظيما. فشوف يبقى النبي ده مقامه فين بقى، لما كل عمل تعمله أمته في صحيفة النبي الأول فوق أعماله أصلا. تسهر أنت طول الليل تقعد تقرأ قرآن، زي ما بتاخد النبي بياخد زيك دون أن ينقص من أجرك شيء. وكده كل عابد صالح طائع من أمة النبي لأن تقوم الساعة. إيه ده؟ ده إيه النبي ده؟ ده حيبقى أعماله إيه دي؟ ذلك فضل الله عليه. فلما سيدنا موسى اطلع على الأمر ده قال: يا ده احنا اتأخرنا قوي، ده احنا بقينا فين؟ انا كنت فاكر نفسي من المتقدمين، اتضح ان انا يعني ادي معنى بكاء غبطة. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ورواه البيهقي وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، ده النبي ده بيقول على نفسه، وقد رأيتني يعني في قصة الإسراء في جماعة من الأنبياء، فحانت الصلاة فأممتهم، فقال قائل اللي هو سيدنا جبريل: يا محمد، هذا مالك خازن النار، فسلم عليه. فالتفت فبدأني بالسلام. يا سيدنا مالك عايز ايه؟ يبقى ينال شرف انه يبدأ النبي بالسلام، هو النبي بيلتفت عشان يسلم عليه، فرح هو بدأه بالسلام. تتشرف الملائك به صلى الله عليه وآله وسلم وتتبارك به. وفي حديث أبي هريرة اللي هو المحكي عنه ما تقدم، اللي هو رواه البيهقي، اللي هو في رواية مالك خزن النار: ثم سار حتى أتى بيت المقدس، فنزل فربط فرسه إلى صخرة، يعني فرس البراق، يعني البراق ربطه إلى صخرة، لأن التذلل والأخذ بالأسباب قيام بحقوق العبودية وتوكل القلب على الله وكمال الرضا والتسليم قيام بحقوق الربوبية. يبقى الأسباب للقيام بحقوق العبودية والمعاني في القلب للقيام بحقوق الربوبية. فكلما أخذت بالأسباب ونهمكت فيها فأنت تقوم بحقوق العبودية، لأنه غمسك فيها وقهرك بها وطلب منك أن تأخذ بها وأمر قلبك ألا يتعلق إلا به. فالقلب يتعلق بالربوبية والجسد يتعلق بالعبودية، فالحكاية سهلة. وعشان كده قالوا ترك الأسباب جهل والاعتماد على الأسباب شرك. ترك الأسباب جهل. جهل ليه؟ لأنك تركت حق العبودية، ما أنت عبد، والعبد يبقى في الخدمة. مش العبد لازم يبقى في الخدمة والسيد يبقى مخدوم؟ فالعبد في الخدمة يبقى لازم تبقى في الأسباب. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده قالك جهل. تصور انت عبد وبعدين يقعد ايه؟ يقعد على سرير الملك، مش عايز يشتغل ولا يمسح الارض ولا ينظف مكان ولا يجيب الاكل ولا يروح السوق ولا يقوم بالخدمه. الناس تبص عليه تضحك عليه، مش فاهم نفسه ده. انت واخد في روحك الم؟ حتى الناس تقول له كده، انت واخد في روحك الم؟ فهمت ازاي؟ كذلك اللي يترك الاسباب، انت فين يا ابني؟ انت مش جريان، ده انت عبد. ارجع للخدمه تاني والعباده والذكر والطاعة والأخذ بالأسباب متذللا لله عز وجل وقلبك مع رب العالمين. فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة. الله، النبي بقى صلى بيهم إمام وصلى مع الملائكة كمان. فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ قال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة. ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم. كل الأنبياء بقى الأكابر في الجمع ده الغفير ده وقفوا يخطبوا، كل واحد بالدور. سيدنا آدم أم قال كلمتين، سيدنا نوح أم قال له كلمتين بعديها، سيدنا إبراهيم قال كلمتين، سيدنا عيسى كلمتين، سيدنا موسى كلمتين. جد دور على سيدنا محمد، هو بقى اللي هيخطب بقى صلى الله عليه وسلم. وذكر كلام كل واحد منهم وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على ربه عز وجل، فقال: كلكم أثنى على ربه، وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء. يبقى النبي بيحمد ربه، الفرقان فيه تبيان كل شيء، إما بالنص أو بالإحالة إلى السنة، مش كده برضه؟ يا إما بالنص أو بإنه يحيلك إلى السنة تعرفك. فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة، وجعل أمتي أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، الوسط تملي في الشيء هو أعلى حاجة. وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، يعني الأولون في دخول الجنة والآخرون في الظهور في الدنيا. شوف أمة النبي آخر أمة هتظهر في الدنيا وأول أمة تدخل الجنة. فبيحمد رب النبي على هذه الفضل الكبير. وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري ووضع عني وزري، يعني ثقل أعباء النبوة حملها عني وأعانني على حملها، ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما، يعني أول الناس وختم بي النبوة. فكان هو أول الأنبياء خلقا وآخر الأنبياء ظهورا، أدي معنى وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد. وقف سيدنا إبراهيم بعد ما سيدنا محمد قال الكلام ده، قال للأنبياء بهذا اللي قالوا ده فضلكم محمد، حتروح أنتوا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم. وفي حديث ابن مسعود، هيرجع بقى لرواية تانية لابن مسعود غير رواية أبي هريرة السابق، وفي حديث ابن مسعود وده رواه أبو نعيم في دلائله وابن عرفة في جزء، ابن عرفة كمان عامل جزء حديثي كده اسمه ايه، جزء ابن عرفة في الحديث، رواه برضو عن سيدنا عبد الله بن مسعود. وانتهى بي إلى سدرة المنتهى. وانتهى بي يعني خدوه ووصلوه لحد سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة. هنا في اختلاط، هي في السبعة، ما انا قلت لك ان الروايات فيها اختلاط في ايه، في التحديد، هو بيبقى اختلاط من راوي. وهي في السماء السادسة اليها ينتهي ما يعرج به من الارض، فيقبض منها واليها، فيقبض منها واليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال تعالى اذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. اللي بيغشى السدرة بقى ده ايه، عبارة عن فراش كده زي الطائر كده، حاجة بتطير تيجي عليها تغشاها من ذهب. هو في رواية ابي هريرة من طريق الربيع بن انس البكري البصري، فقيل لي هذه السدرة المنتهى ينتهي اليها كل احد من امتك، خلا كل احد من امتك خلا على سبيلك، يعني ايه، كان معك على سبيلك، واخد بالك، خلا بمعنى يعني مع او معي، وان امه الا خلا فيها نذير، يعني كان معها نذير، مش كده برضه، خلا فيها نذير يعني معها نذير، فخلا يعني معها، يعني خلا على سبيلك اي كان معك على سبيلك. وهي السدرة المنتهى، وهي السدرة المنتهى، يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما. في رواية الترمذي 100 سنة، والرواية دي بتاعت أبو نعيم في دلائله 70 عاما. وعلى فكرة العدد هنا للتكثير، يعني لا مفهوم له، يقول لك لا مفهوم للعدد، يعني معناه مسافة طويلة غير قابلة للقياس، فكأن 70 يعني للكسرة، زي ما يقول له كده استغفر لهم أو لا تستغفر، إيه اللي تستغفر لهم 70 مرة، يعني كتير، مش معناه 70 يعني 70. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة العالمين لما نزل في آية قال أزيد على 70 يا رب، فنزلت الآيات قال لو سواء لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لن يغفر الله لهم، كثرت ما كثرت خلاص قدر اللي نفت فيه. وأن ورقة منها مظلة الخلق، يقول لك الورقة الواحدة بس تظلل الخلق كله، ده يبقى ايدي شغلانة كبيرة سدرة المنتهى دي، مش هي على باب الجنة والجنة عرضها السماوات والأرض؟ فبيسأله سيدنا علي بيقول له لما عرض الجنة السماوات والأرض أمال فين طولها يا إمام؟ سؤال محرج. سيدنا علي بقى شغال تمام، مفيش حاجة اسمها إحراج، مفتوح عليه فتح كبير، قال لهم إذا ذهب الليل أين النهار؟ يعني طولها في علم الليل، زي ما الليل بيذهب كده بيبقى النهار، لما بيجي الليل طب النهار فين؟ في علم الله، يعني ليه وجود برضه بس في علم الله، فيعني اذا كان عرضها السماوات والارض فطولها في علم الله يا سيدي ما تقلقش. سيدنا علي ده كان ما شاء الله جميل، وكان عنده ذكاء كده عجيب. يعني كنت بقرا في قضية سيدنا علي قريب، فقريت له قضية ظريفة من القضايا الظريفة اللي تدلك على انه كمان عنده خف الدم. قال واحد بيشتكي واحد تاني، واحد قابل التاني قال له ايه بيغيظه، ولا ما تفهمش بقول له الحقيقة، بقول له انا حلمت امبارح في المنام ان انا كنت واقع امك. التاني دمه غلي غاز، قال له كده يا مجرم ده حلم. راح واخده من خناقه وراح سيدنا علي، قال له اقتص منه يا امام، بيقول لي كده قدام الناس حلم، يعني لازم يقول لي يكسفني كده قدام الناس حلم كده. طب وافرض حلم انا ليه يقول لي كده قدام الناس ويجرحني؟ فهم؟ فسيدنا علي قال له قيم عليه الحد يا امام، قال له خلاص قف في الشمس واجلد ظله 100 جلد. شفت جمال؟ يعني شبه الحلم بالظل، وطالما عمل كده في الظل يبقى اضرب الظل بتاعه. شفت ظرف سيدنا علي بقى يا سيدي؟ حاجات جميله، ربنا ينفعنا بهم وببركاتهم. فغشيها نور وغشيتها الملائكه، نور الهي بقى من عند الله بقى، نور مش زي النور بتاع الدنيا ده، ده نور تاني، انوار تانيه يا سيدي. فغشيها نور، اصل انت ما تشوفش من النور اللي ربنا خلقه الا من الاحمر للبنفسجي بس، حزمه صغيره كده بتشوفها من النور، لكن النور ده من السقف للارض، كل اللي تشوفه من النور ده حزمه صغيره كده، لكن في انوار تانيه ربنا خلقها انت مش شايفها كتيره، فما بالك بقى اللي موجوده في عالم الملكوت، ده حاجه تانيه. اذا كانت الانوار اللي في عالم الملك انت مش مدركها كلها، فما بالك بقى انوار الملكوت والجبروت، حاجه سبحانه. شوف النبي بقى شاف كل الحاجات الحلوه دي، وفي الاخر تقول لي بشر زي حاجه يا اخي. طيب ربنا يهدي. فغشيها نور وغشيتها الملائكه، قال فهو قوله اذ يغشى السدره ما يغشى، فقال تبارك وتعالى له سل، يعني بيقول لسيدنا محمد سل تعطى. فقال يعني ايه؟ يعني اطلب اللي تطلبه، شيك على بياض. ومين من كريم قادر عطاؤه كلام. شفت بقى النبي بقى يستحي يطلب. قام النبي عمل ايه؟ قال لي ايه؟ قال له انك اتخذت ابراهيم خليلا، واعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، واعطيت داود ملكا عظيما، والنت له الحديد، وسخرت له الجبال، واعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والانس والشياطين والرياح، واعطيته ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، وعلمت عيسى التوراه والانجيل، وجعلته يبرئ الاكمه والابرص، واعذته وامه من الشيطان الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيل. هطلب انا ايه بعد اللي عملته ده كله في الانبياء السابقين؟ يعني انا ممكن ابقى يعني اعلى من كده؟ يعني كانه النبي بيعدد النعم دي كلها على الانبياء السابقين وما يطلبش حاجه لنفسه. انت بقى قادر بقى تطلع لي انا بقى من الازمه دي حاجه يعني خرج من اختياري الى اختيار ربي؟ عشان كده سيدنا ابو الحسن الوارث من الوراث الحقيقيين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه سيدنا ابو الحسن الشاذلي؟ يقول لك اذا اخترت فاختر الا تختار، وفر من المختار الى ما يخلق ما يشاء ويختار. يبقى الجمال. وكان سيدنا برضو عبد الله التستوري كان يقول كده، يقول اخترت، قال له في تجلياته مع ربه شعر، حس كده بنداء داخلي بيقول له سل ما تريد، حاجه الهام داخلي كده في لحظه تجليات، شعر انه خلاص ربنا هيجاوبه اي حاجه يقولها له هيجاوبه. فلما جاله كده قال ايه بقى لما سمع سل ما تريد؟ قال اريد والا اريد، اريد ان تكون ارادتي يا ارادتك. عبد رباني خالص بقى، فهمت ازاي؟ اريد والا اريد. وده حاجات عاليه، ربنا يفهمنا هذه الحقائق ويحققنا بك سبحانه. فقال له ربه تعالى قد اتخذتك خليلا وحبيبا. عايز ايه بعد كده بقى؟ اذا كنت خدت ده خليل وده لوحده كليم وده لوحده علمته كذا وده الواحد ودته كذا، انا خدتك بقى خليل وحبيب، ايه ده بقى؟ طيب، فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن. ده الكلام ده على فكرة مدرج من الراوي، ما هو مش كلام النبي، كلام مدرج من الراوي، يعني الراوي قال لك اه فعلا، مش النبي بيقول في الحديث كده، ربنا قال له اتخذتك خليلا وحبيبا، ده مكتوب كده في التوراة يا جماعة في وسط كلامه، يعني مدرج، يعني كأنه ايه اعرض عن كلام النبي بس في وسط كلام نفسه، يسموه مدرج، مدرج من الراوي وليس مرفوعا للنبي. فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس كافة، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون. وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. ما فيش خطبة تتم، خطبة جمعة ولا خطبة عيد ولا خطبة تتم تبقى صحيحة إلا لما يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني شوف بقى رفع الذكر. وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، يعني إرسال. وأعطيتك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولم أعطيها نبيا قبلك. وأعطيتك سبعا من المثاني ولم أعطيها نبيا قبلك. وأعطيتك خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة دي وارد فيها حديث حلو قوي، لأن كل واحد يقول لك معمول لي عمل وعايز أروح مش عارف أحله، وأنا سحروني وأنا مش عارف إيه الكلام اللي إيه، والناس تعمل يوفت يقول لك يعالج بالقرآن، المعالج بالقرآن، شغل بقى دخل نصابين كتير في الشغلانة، لكن الحكاية سهلة. خواتيم سورة البقرة من قرأهما بعد العشاء كفتاه من الشيطان حتى يصبح ولا يكون له عليه سلطان. خلاص تقرأهم كل يوم بالليل وتقرأهم كل يوم الصبح، سهل. بعد صلاة العشاء تقرأ خواتيم سورة البقرة، وبعد صلاة الصبح بعد ختام صلاة الصبح اقرأ خواتيم سورة البقرة، بعد كده تمشي في الحديد ولا يهمك، ولا تقعد تدور على اللي بيعالج في القرآن، ولا تعمل زار، ولا الكلام اللي بيعملوه العالم ايه اللي ماشيين مع أهواء نفسهم. وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي لم أعطها نبيا قبلك، وجعلتك فاتحا وخاتما. فاتحا باعتبار الأرواح، وخاتما باعتبار الأشباح، مش كده برضو؟ طيب، وفي الرواية الأخرى اللي رواه الإمام مسلم بقى قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة قراءة وإجابة. يا خواتيم سورة البقرة دي، ده أنت لو صرفت عمرك كله عشان تعرف حرف منها ما كنت عرفته، ربنا اداهم لك تقراهم ويسرهم على لسانك، وما فيش كلمة تقولها ولا جملة منها إلا وربك يجيبك عليه. إيه بقى الكنز ده؟ ده كنوز لا نهاية له. وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته. يعني طالما ميت انت على الاسلام بس تموت على الاسلام مطمئن، نحط بطنك بطيخ فيه. نسأل الله ان ربنا يقبضنا على الاسلام ويقبضنا على الايمان وعلى الكمال، على كمال الديانة. فلان حسن شوف سيدنا يوسف مع كمال نبوته وعز سلطانه وعلمه الله التأويل وعمل ده كله، قال ايه؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما ياه، وألحقني بالصالحين. يعني الوفاء مسلم دي حاجة يتمناها الأنبياء، ده دليل أنها مقام عالي قوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، يعني الكبائر، ربنا غفر لأمته الكبائر طالما ماتوا مسلمين حتى ولو مصرين عليه. الله، شغلانة بقى مش سهلة دي. وقال ده ابن مسعود في حديثه ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رأى جبريل، ده تفسير الراوي سيدنا عبد الله بن مسعود، تفسيره ان اللي رأى هنا جبريل، كويس، ده تفسير سيدنا عبد الله بن عباس. في صورته له 600 جناح، وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة، وإحنا قلنا أن حديث الشريك كان إيه في الرؤية المنامية، ورؤية المنامية قد يحصل فيها تخليط عند الراوي، لكن الراجح أنه كان في السابعة، لأن اللي في الستة، لأن اللي في السابعة كان سيدنا إبراهيم. قال بتفضيل كلام الله، قال بتفضيل كلام الله يعني لسيدنا موسى، قال ثم علي به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، يعني عرج بعد سدرة المنتهى بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أماكن من العلو والارتفاع لا يعلمها إلا الله، حيث أن ما كانش في ملك أصلا بيروح بعد كده، فيش ملك أصلا راح بعد كده، ما يعرفوش هو النبي راح فين، اتغطى بالأنوار، أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت احترقت. فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد، كان سيدنا موسى فاكر أن ربنا مش هيرفع حد عليه أبدا، وبعدين بقى سيدنا محمد كده قال خلاص بقى يفعل ما يشاء سبحانه. وروي عن أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس، وعن أنس روى البزار والبياقي أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطائر فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي يعني نظري في الأفاق ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ يعني من خشية الله يعني فعرفت فضل علمه بالله علي وفتح لي باب السماء. ده من باب تواضع النبي طبعا، لأن النبي هو أعلم الخلق بالله وأخشاهم لله، دي حقيقة، لكن النبي من طبيعته أنه يهدم حقه. لما شاف سيدنا جبريل كده شاف إياه، ده أنا كأني بالنسبة له ولا حاجة وهو النبي كل حاجة، زي برضو ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكريم فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ما قالش أنا، مع أن النبي أكرم. يبقى النبي من باب التواضع، تواضعه كده، دي حاله مع تواضع. ورأيت النور الأعظم، ده نور الحضرة الإلهية بقى، نور الحضرة الإلهية، نور التجليات التي بترفع بها الحجب، حيث أنه يصل إلى مقام لا يدركه مخلوق. ورأيت النور الأعظم ولط دون الحجاب، أرخي من دون الحجاب، الحجاب اللي هو على المخلوق لا على الخالق، لأن الخالق لا يحجبه شيء، لو حجبه شيء لكان له ساتر، ولو كان له ساتر لكان له قاهر، وهو القاهر فوق عباده، مش كده برضو؟ المستور هو أنت والمحبوب هو أنت، الله سبحانه وتعالى لا يحببه شيء. ولط دوني الحجاب وفرجه الدرر، الدر والياقوت، وفرجه يعني هذا الحجاب الفرج بتاعته العراوي بتاعته، عارف انت الستارة ما يبقى ليها عراوي، يعني مغروس فيها الدر والياقوت. ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحى. وذكر البزار، البزار ده حافظ من العلماء الكبار، سمي البزار لأنه كان بيعمل زيت حار، عارف الزيت الحار ده جاي منين؟ جاي من بذر الكتان، يعصروه ويطلعوا منه إيه؟ الزيت الحار، عشان تحط زيت حار على فول على ليمون وتاكل يقوم جسمك يولع، مش كده برضو؟ حاولت تاكله مع ما استطعمتوش. انا مره جيت رحت ازور السيد البدوي في طنطا فلقيت الراجل جنب الجامع بيقول لي عندي زيت حار تاخد، انا بسمع الناس يقول لك ده نار على زيت حار، بسمع الكلمه اللي قلت والله اما اجيب زيت الحار ده اما اشوف ايه حكايته، حطيته مرة كده قال لي تحطه على الفول يبقى جميل، حطيته ما عرفتش اكل، فاديناه الناس بتحبه بقى. فالبزار نسبة لصناعة ايه؟ الزيت الحار من بذر الكتان، كان الزار كان ايه بيتاجر فيه، لكنه كان حافظ من علماء الحديث. وذكر البزار ده بلغة اهل بغداد يعني، لان هو بغدادي. يا ده مات في الرملة، في الرملة، عارف الرملة دي تبع فلسطين، مات في الرملة سنة 292 هجري البزار. وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لما أراد الله أن يعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب، الحجاب يعني المحجوب، المحجوب بالخلق يعني، الذي يلي الرحمن تعالى. فبينا هو كذلك، والبينية هنا مش بينية مكان، مش بينية مكان، بينية نسبة، النسبة بين الخالق والمخلوق بس، بينية نسبة مش بينية مكان وزمان الحاجات المخلوقة. الله سبحانه وتعالى بعيد عن مثل هذه الأشياء، كل ظرف تعلق بالله فقد معنى الزمان والمكان. وهنا الرواية دي رواية ضعيفة اللي عن سيدنا علي بن أبي طالب في أن الأذان شرع بهذه الطريقة، ولكن ما فيش ما يمنع أن الأذان شرع بهذه الطريقة على سبيل الرؤية المنامية، رآها النبي ثم بعد ذلك رآها ابن عبد ربه ثم رآها بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب، وتواترت عن أكثر من صحابي في وقت واحد، فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للإعلام بالصلاة بعدما كاد أن يأخذ ناقوس زي ناقوس النصارى يعلم به وقت الصلاة، حتى أتي بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى. فبينه وكذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جبريل من هذا؟ قال والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، يعني مكانة مش كده برضو، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فقال الملك الله أكبر الله أكبر، بيقول صيغة الأذان بقى عشان النبي يتعلم منه. فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر، يعني كأنه سمع صوت الله عز وجل، صوت بلا حرف، صوت بلا آلة، بلا نغمة، لأن النغمة مخلوقة والنبرة مخلوق والحرف مخلوق، وكلام الله لا يكون مخلوق، ده كلام قديم بغير صوت ولا حرف ولا نغم، لأن الحروف دي كلها مخلوقات. وعشان كده قال لك إن كلام القرآن ده، لفظ القرآن مخلوق، لفظه اللي هي الحروف الدالة على الكلام القديم، لأنها صارت حروف دالة على الكلام القديم، زي ما أنت كده مخلوق ودل على صفة قديمة وأنه خالق، مش كده برضه؟ مش أنت مخلوق لكن دل على صفة قديمة أنه خالق. كذلك الحروف التي كونت القرآن حروف مخلوقة دل على الصفة القديمة أنه متكلم، فهو دال على مدلول، دال على مدلول، والمدلول هي الصفة القديمة اللي هي الكلام. ثم قال الملك أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقدمه، فأما أهل السماء، يا صلى بيهم في الأرض وصلى بيهم في السماء. عشان كده الشيخ محمود خطاب السبكي بيقول إيه، نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء، ما أما في أرض ولا أما في سماء. دليل بسيطة، أما يجي حد يقول لك إيه الدليل على النبي أفضل الخلق، قل له أنه أم الناس في الخلق في الأرض، أم الأنبياء في الخلق في الأرض، وأم الملائكة في السماء بس، يبقى فاق النبيون، فاق النبيين وفاق الملائكة، وهم أشرف خلق الله، هم النبيين والملائكة، وهو النبي فقهم، يبقى هو سيد الخلق. سهلة يعني، صغى في عبارة لطيفة كده. فأما أهل السماء فيهم آدم ونوح، قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، اللي هو أبو جعفر اللي هو محمد الباقر ابن علي جد ستنا عائشة اللي مدفونة هنا، اللي في ميدان السيدة عائشة هناك. قال أبو جعفر، لأن ستنا عائشة بنت جعفر، جعفر الصادق، وجعفر الصادق ده أبو اللي هو محمد الباقر، فقال لك قال أبو جعفر محمد اللي هو أي محمد الباقر، ابن علي سيدنا زين علي زين العابدين، ابن سيدنا الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، راويه أكمل الله تعالى لمحمد. يبقى أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين راويه، راوي هذا الحديث يعني، أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض. قال القاضي وفقه الله، ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو في حق المخلوق. شفت الكلام بيشرح لك، تحسب تفتكر ان اللي محجوب ربك، لا، ده اللي محجوب انت يا مسكين. ربك لا يحجبه شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون. والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب، وإذ خرج ملك من الحجاب، يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه، إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعة هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسيره في تفسير سدرة المنتهى، يعني يدل على عدم اختصاص الحجاب بذات الله، في تفسير سدرة المنتهى قال إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. وأما قوله الذي يلي الرحمن، فيحمل على حذف المضاف، أي الذي يلي عرش الرحمن، أو أمرا ما من عظيم آياته، أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم به، كما قال تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية أي أهلها. وقول فقيل من وراء الحجاب، صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى، ولكن من وراء حجاب كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه، والله أعلم. ونقف على الفصل الثالث يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بيسألوا يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب خزينة الأسرار للنازلي؟ مش عارف أشوفه، أشوف الكتاب وأنا أشوف. ما معنى قول سيد ابن مشيش في صلاته بتحقيق الحق الأول في التعين الأول بإشارة كنت أول الناس خلقا وآخر بعد؟ بتحقيق الحق الأول في التعين الأول، ما احنا قلنا أن ربك سبحانه وتعالى الله كان الله ولم يكن شيئا معه، كانت ذات ليس معها شيء، فكأنها كانت غير معلومة لأحد إلا لله، لأن ما فيش حد معاه، مش كده برضو؟ فأراد أن يكون هناك من يعلمه مخلوق، فهمت؟ فتجلت الذات على الذات، تجلت الواحدية على الأحدية، فظهرت في وسط الواحدية بتجليات الواحدية على الأحدية، لأن الأحدية لا تتجزأ ولا يظهر منها شيء، الأحد كده غير قابل للتجزئة وغير قابل للوصف، فكان الله أحد، فهم؟ ولكن أراد الله سبحانه وتعالى هذا الأحد أن تظهر صفاته الكامنة فيه من الخلق والإيجاد والقهر والعفو والمغفرة وغير ذلك، فتجلت الواحدية على الآحدية فظهرت الصفات، نسبة الصفات الموجودة جوه الذات بعدما كانت باطنة في الذات أصبحت ظاهرة بعد ذلك، فلما ظهرت تطلبت أثرها الخارجي أن يكون هناك خارج لتظهر فيه وتعمل، عشان يبقى فيه صفات وفيه أفعال، ما هو الذات لها صفات ولها أفعال مش كده برضو؟ فتجلت الصفات، الصفات بقى عايزة تبقى فاعلة، تطلبت الفعل، وهي صفات متعددة لذات واحدة، فهمت ازاي؟ فتعينت هذه الصفات كلها في فعل واحد، فكان هو التعين الأول اللي هي الذات المحمدية، اللي هي نقطة الباء، اللي هي نقطة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، مش بسم الله الرحمن الرحيم فيها كل القرآن، وكل القرآن في الباء، وسر الباء في النقطة اللي هو التعين الأول، خلق الخلق من نقطة فانفجرت فخرج منها جميع الخلق، هذه النقطة هو التعين الأول، فهم؟ أي بتحقيق الحق الأول حيث قال أنا الله، عندما قال أنا الله ليسمع هذا التعين الأول فسمعه فقال بلى لا إله إلا الله، فصار مسلما، أمرت أن أكون أول المسلمين، أمر كوني، كن أول المسلمين أيها التعين الأول فكان، وأمرت لأن أكون، شوف أكون ده تكويني، أمر تكويني أو أمر كوني، لأنه أراد أن تكون كل المكونات مسلمة، كل المكونات لابد أن تكون مسلمة لله، فهم؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، مش كده برضو؟ يبقى كل من في السماوات والأرض مسلم، والنبي أمر أن يكون أول المسلمين، يبقى هو أول التعينات، سهلة، يبقى هو نقطة الباء ونقطة باء الغيوبات في الصلاة الكتانية، مش بيقول له نقطة باء الغيوبات في الصلاة الكتانية، يقوم سيد ابن بشيش يشير إليها بمعنى تاني، يقول لك بتحقيق الحق الأول في التعين الأول، يبقى التعين الأول عندما قال أنا الله من سمعه أول ما قال أنا الله ولم يكن شيئا معه إلا بعد التعين الأول، وهي هذه النقطة البداية التي منها بدأت تظهر أثار الصفات والأفعال في أكوان لم تكن مكونة من قبل، فقال أول سامع وأول مجيب هو أول مسلم، أمر أن يكون أول مسلما فلما سمع أجاب فأسلم، فهمت المسألة بقى؟ طيب، يبقى الحق الأول أنا الله، ده الحق الأول اللي ظهر بعدما كان باطنا حيث لم يكن هناك ظهور أصلا، لأنه ما كانش فيه مع الله شيء. ما هي الحضرة القدسية؟ الحضرة القدسية اللي هي مكانة عالية طاهرة وليست مكان، مكانة، مكانة معنى معنوي، ارتقاء، قدسية مطهرة، مطهرة من كل أدناس الخلق، مطهرة من كل أدناس الشهوات والغرض، مطهرة من كل هذه الأشياء، هذه الحضرة التي إذا وصلها الإنسان المكلف بعدما يتطهر من أدناس شهواته ورغباته وإراداته وكل معوقاته التي تعوق من ربه، دخل هذه الحضرة مقاما فيقطعها بقلبه لا يقطعها بأقدامه، فيقطع الطريق الموصل إلى الله بقلبه لا بقدمه، فإذا وصل إليها وجد إمام الحضرة هو رسول الله، فأول ما يوصل للحضرة هذه يجد أنه هو، وعشان يقول لك كده عليه إنسان عين الحضرة، من أسماء النبي إنسان عين الحضرة، وإنسان عين الحضرة يعني إيه؟ يعني الحدقة التي ترى بها الحضرة هو النبي، هو عين الحضرة، يعني ايه؟ يعني يعني لولا النبي لتبقى في الحضرة اعمى. انسان العين، انسان العين اللي هو الحدقة اللي انت بتشوف بيها، فالنبي هو انسان عين الحضرة، هو العين اللي بتشوف بيها الطهر كله. والطهر كله هذا الطهر القدوسي الذي به تتحقق في مقامات العبودية الحقة التي بها ترتقي إلى معرفة حقائق الربوبية الحقة. دي الحضرة القدوسية التي لا ينتهي سير الوصلين، وعندها تقف مطايا السالكين، وأن إلى ربك المنتهى. فاحملنا إليها حملا محفوفا بنصرتك الربانية حتى ننجو من غوائل الطريق ومضلات الهوى. هي بيقولوا هنا هل هي مكان حسي أم معنى والمجاز؟ لا مش حسي، معنى. معنى احنا قلنا كل المقامات في الطريق إلى الله تقطعها بقلبك معنى، بخلاف المنازل في الدنيا تقطعها بقدمك حسا. فأنت في الدنيا تسافر بقدمك حسا، وفي القلب تسافر إلى ربك معنى. فالقلب يتحقق بالمقامات مسافرا إلى ربه، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي مسافر بقلبي إليه. أقطع كل هذه المطايا بالقلب وكل هذه المقامات بالقلب حتى أصبح نفسا قدوسية لا تصلح إلا لحضرة رب العالمين، فيصير مرآة لرب العالمين. قلبه يصير مرآة لرب العالمين، تنعكس فيها كمالات الربوبية، فيكون كأنه تجلي لله عز وجل. فإذا نظرت إلى هذه الحقيقة وجدت أن كل ما في الأكوان ما هي إلا تجليات الحضرة الأولى، هي رب العالمين الذي تجلى في هذه الحضرة، وهذه هي المرآة التي تجلى فيها سبحانه وتعالى. وكان إنسان عينها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نقطة البدء، وهو أول الخلق، وهو أول المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده بغير حلول ولا اتصال ولا انفصال ولا الكلام الفارغ بتاع الفلسفة. لأن أنت الوقت لما تقف قدام المراية، أنت حلت جوه المراية؟ ما حلتش جوه المراية، صح؟ طب لو نظرت لصورتك في المراية لقيتها مبعجرة، وتبص لنفسك كده تلاقي نفسك مساوي، يبقى العيب في المرآة. العيب في المرآة مش في الصورة، مش في اللواء. كذلك إذا رأيت في الأكوان أي نقص فالعيب في مرآة الأكوان لا في المكون. المكون فيه الكمال كله، ولكن النقص منسوب إلى الأكوان وليس منسوب إلى المكون. فالمكون جبل على النقص لأنه من عدم، قهره الله بالذلة والفناء وكتب عليه الفناء والنقص. فكل ظهور لآثار الصفات فيه نوع نقص فينعكس إلى الأكوان لا للمكون، وكل كمال في الأكوان ما هو إلا انعكاس لصورة المكون بغير اتصال ولا انفصال ولا حلول. فهمت بقى المسألة يا سيدي؟ وعشان كده ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي الآخر يقول لك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. افهم، فأي سيئة تبقى من نفسك أيها المكون، فأي نقص منك أنت، وأي كمال فمن الله. فهمت بقى؟ والله أعلم. فإذا نظرت للأكوان على هذه الصورة وجدت أن الأكوان كلها ما هي إلا أيادي لله ممدودة إليك لتأخذك إليه إلى حضرته القدسية. كل الأكوان ما هي إلا أيادي ممدودة إليك، وهذه الأيادي ليست لها وجود في الحقيقة، ولكن أوجدها الله بإمداده وخلقه وتجليات صفاته فيها، فما هي إلا مرائي لذاته سبحانه وتعالى يتحبب بها إليك ويتعرف بها عليك حتى تصل إليه. فلا تجهله بشيء، فتراه في كل شيء وعند كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خيرا.